يا فرحة اللي بالنور طلي على العرايس في كل وقت ويلم ناسنا حولنا عرسنا ده الكل جاله وانا اتعزم وجيت باركت وعملت زفة وشفت ليلة بتجيلنا صدفة وشفت نسمة أدب وعفة من جوا قلبي غنيت وقلت يا فرحة اللي بالنور طلي على العرايس في كل وقت ولم ناسنا حوالينا عرسنا ده الكل جاله وانا اتعزم يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا ورد غني وروح وهني وهات لابوها ياسمين وفل وروح عليها عطر ايديها وهات حماها وقول له طل يا ورد غني وروح وهني وهات لابوها ياسمين وفل وروح عليها عطر ايديها وهات حماها وقول له طل وقول له ده ابنك عارف ينقي عروسة طهرة من أصل شرقي وقول له ده ابنك عارف ينقي عروسة طهرة من أصل شرقي وقول يا طبلة العرس هدقي وقول يا طبلة العرس هدقي وإن غرت منه ما تقولش غير يا فرحة اللي بالنور طلي على العرايس في كل وقت ويلم ناسنا حولنا عرسنا ده الكل جاله وانا اتعزم يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا اهلي بتغنوا لحماتها عشان راح تبقى للغالية ام واسأل أحب بشر بطن مامتها وكل خالة وكل عم يا أهلي بيتها غنوا لحماتها عشان راح تبقى للغالية أم واسأل أحب بشر بطن مامتها وكل خالة وكل عم دي وردة حرة والكل قال الحرة ليها زينة الرجال دي وردة حرة والكل قال الحرة ليها زينة الرجال ادعوا لها وادعوا لابن الحلال ادعوا لها وادعوا لابن الحلال يفرحونا بولد وبنت يا رب يا فرحة اللي بالنور وطلي على العرايس في كل وقت ولم ناسنا حوالينا عرسنا ده الكل جاله وانا اتعزم يا فرحة هي بالنور وطلي في كل وقت يا فرحة هي حوالينا عرسنا وانا اتعزم يا فرحة هي بالنور وطلي على العرايس في كل وقت ولم ناسنا حوالينا عرسنا ده الكل جاله